بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله تبارك وتعالى يقول ويخبر أنه فارق الحب والنوى، يشق الحب والثرى، يشق الحب في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أنواعها وألوانها وطعومها، سواء كانت من الحبوب أو سواء كانت من الثمار. الله تبارك وتعالى قال، فسر ذلك بقوله: فارق الحب والنوى. الحب الفلاح يضع الحبة في الأرض، فالله عز وجل يفلقها وهي حبة ميتة لا حركة فيها ولا روح فيها، فيحييها الله عز وجل بإذنه عز وجل، فينبت منها ذلك النبات الحي من الزروع والنباتات المختلفة، مختلفة في ألوانها، مختلفة في أشكالها، مختلفة في طعومها. هذا حل وهذا مر وهذا عذب وهذا مالح وهذا حامض وهذا على العكس من ذلك، وهكذا. كذلك النوى، الله تبارك وتعالى يفلق النوى فيخرج من هذه النوى يعني جنات النخيل، كما هو معلوم كل ذلك بقدرته عز وجل. الله عز وجل يعبر بقوله: فالق الحب والنوى. والشراح يشرحون ما معنى فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ويخرج ومخرج الميت من الحي، يخرج النبات الحي من الحب الميت، من النوى الميت الذي هو كالجماد لا حياة فيه، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الله تبارك وتعالى هو الذي يحييها، يقول: وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، سبحانه. ومخرج الميت من الحي، العلماء يعبرون عن هذا بقى، ما معنى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي؟ قالوا، البعض يقول: يخرج الدجاجة وهي حي، مخلوق حي، من البيضة وهي ميتة، وبالعكس. كذلك يقولون يخرج الولد الصالح من الرجل الفاجر، والعكس، فالولد الصالح هو الحي والرجل الفاجر هو الميت، إشارة إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن القلوب تحيا بطاعة الله وتموت بعصيان الله والكفر به. وقلنا: كم من أجساد ميتة تمشي على الأرض، لهم قلوب لا يفقهون بها، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالحياة هنا على هذا القول يقصد بها حياة القلوب بطاعة الله، كما تدعو وتقول: اللهم اجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلبي، أي حياة قلبي، اجعله كالمطر الذي تحيا به قلبي، كما أنت تنزل المطر من السماء فتحيا به الأرض بعد موتها. هذه كتلك. وجعل الليل سكنا سبحانه وتعالى. جعل الأول فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. قال عز وجل ذلكم الله، فاعل هذا من؟ هو الله. شوف البراهين، السورة مليئة ببراهين التوحيد. الحياة والإماتة، الإحياء والإماتة والإنبات والأشياء دي من خصائص الربوبية، فبيستدل بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة على وجوب إفراده عز وجل بالعبادة توحيده. فيقول ذلكم الله، ساعة ما تسمع بقى ذلكم الله، ذلكم الذي تألهه القلوب شوقا ومحبة وعبادة، فينبغي أن يفرد وحده بالعبادة. فالذي يخلق هو الذي ينبغي أن يعبد وحده. هذا الإله الذي هذا وصفه، كيف يعبد غيره؟ كيف يأتي الكافر ويجعل ما له لغيره سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا نفع، هو النافع الضار، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فيأتي الكافر ويعبد غيره الذي لا نفع فيه ولا ضر، وما سوى الله مخلوق. كيف تجعل ما للخالق للمخلوق؟ كيف تجعل ما للحي الذي لا يموت للهالك؟ كل ما سوى الله هالك ولا لا؟ كل شيء ايه؟ هالك الا وجهه. فيا من تعبد غير الله وتلتمس النفع في غير الله وتلتمس كشف الضر من غير الله، انت تفعل ذلك مع الهالك مثلك، مع الهالك مثلك الذي سيهلك. كل شيء هالك الا وجهه. فكيف تجعل ما للحي الدائم القيوم تجعله للهالك الذي لا نفع فيه ولا بيده شيء من نفع أو من كشف ضر؟ ذلكم الله فأنى تؤفكون. يا سلام، ذلكم الله فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون، كيف تصرفون العبادة إلى غيره؟ هذا إفك وصرف للشيء في غير موضعه، هذا ظلم. والظلم وأعبل هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها، فكيف تصرف العبادة لغير الله عز وجل؟ هو لا ينفع ولا يضر، بل هو هالك لا محالة، يحتاج إلى من يقيمه ويعينه. فطبعا فأنى تؤفكون، فأنى تصرفون، هذه معنى فأنى تؤفكون، أي فأنى تصرفون. فالق الإصباح، الله تبارك وتعالى يأتي في ظلام الليل حين يغشي الليل جميع الكون، يكون الليل مسجى ويغطي الكون كله، ومن بين الليل يفلق الإصباح، يأتي الضوء، يأتي النهار، خالق الضياء والظلام، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فهو الذي خلق النور وخلق الظلام، وده في أول السورة، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالق الإصباح هذه النور، وجعل الليل سكنا هذه الظلام، كما جاء في أول سورة. فهو سبحانه وتعالى يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح فيضيء الصباح الوجود، ويستنير الأفق ويضمحل الظلام. من الذي يفعل ذلك؟ الله، الرب المربي خلقه بالنعم، أنعم عليهم بالليل ليسكنوا فيه ويرتاح فيه الخلق كلهم، كل شيء يسكن، حتى الحيوانات تسكن بالليل، حتى الطيور في أوكارها تسكن بالليل، كل شيء وكل مخلوق يسكن في الليل، ليستمد بعد ذلك القوة فيتحرك بالنهار ويعمل ويتكسب ويسعى في سبيل رزقه ومعاشه وفي سبيل طاعة الله وعبادته. نعم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أيضا هو الذي يذهب الليل وهو الذي يجيء ويجيء بالنهار، وهو الذي يذهب النهار ويجيء بالليل وبظلامه، كما يجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، كما سوف نرى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما، يغشي الكون كله بظلامه فتسكن فيه الأشياء. قال صهيب، وكما قال أيضا والضحى والليل إذا سجى، إذا سجى يعني غطى الكون بظلامه، ثم يذهب هذا ويجيء هذا في توافق عجيب، هذا لا يطغى على هذا، ما شفنا ولا سمعنا مرة أن الليل استمر طوال المدة، كما أن النهار لم يستمر طوال المدة، بل انتظام عجيب. لا بد أن وراء هذا النظام البديع، هذا النظام المتزن، لا بد أن وراءه خالق، نعم هو الله سبحانه وتعالى. قال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره، لأنه يقوم الليل، فقال لها إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، وإن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النهار طار نومه. وهي تعاتبه يعني اجعل لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فرد عليها هذا الرد، رواه ابن أبي حاتم. وقول الله عز وجل وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يجريان بحسبان، فيعرف من جريانهما الليل والنهار، ويعرف من جريانهما الصيف والشتاء، فيستعد الإنسان ويحسب مع حركات الشمس والقمر نهاره وليله ومواقيت الصلاة ومتى يجيء الصيف ومتى يجيء النهار ومتى يجيء رمضان حتى يصوم ومتى تجيء أشهر الحج حتى يعبد الله عز وجل بعبادة الحج. يقول الله عز وجل وجعل الشمس أو الشمس والقمر حسبانا، يجريان بحسبان مؤقت مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل هما يجريان في انتظام شديد. للشمس منازل تسلكها صيفا وشتاء، فترى أن منازلها في الشتاء تكون قصيرة فيقصر النهار وتنخفض الحرارة لأنها ترتفع إلى أعلى، ومنازلها في الصيف تراها طويلة بعيدة فيطول النهار، كما أنها تنخفض قليلا فترتفع درجة حرارة الأرض. وارتفاع درجة حرارة الأرض وإن كنت أحيانا أنت بتزعل منه، لكنه مفيد لك وأنت لا تدري، ففي قتل للجراثيم وقتل للميكروبات وللحشرات التي تصيب الزروع، وهذا في صالح الإنسان. الله عز وجل حكيم عليم، حكيم في شرعه وحكيم في قدره وحكيم في أقواله وأفعاله. والذي جعل الشمس، قال سبحانه والشمس والقمر حسبانا، لها منازل محسوبة، وهو ده العلم، علم التسيير ده هو العلم الذي يطلب من الإنسان أن يتعلمه، علم تسيير الكواكب كيف تسير ليعرف مواقيت الصيف ومواقيت الشتاء ومتى يخرج الهلال الحج ومتى كذلك متى يصوم، وأيضا يعرف مواقيت الصلاة من علم التسيير. ولكن المسائل الأخرى اللي فيها بقى السعادة والشقاء والإحياء والإماتة ويولد فلان ويموت فلان، هذا مما لا فائدة فيه هو العلم الممنوع. فدراسة الفلك أو علم الفلك علمان: علم التسيير الذي به تعرف مواقيت الصلاة وتعرف الصيف والشتاء وتعرف متى تغرب الشمس وتعرف متى تصوم ومتى تفطر ومتى تحج، هذا هو المطلوب. أما العلم الآخر وهو الذي فيه السعادة والذي هو فيه علم الغيب الذي فيه السعادة وفيه الشقاء، فلان يولد لما يكون الكوكب الفلاني يطلع بالشكل الفلاني ويسقط بالشكل الفلاني، يولد فلان ويموت فلان، كل هذا مما ويسعد فلان ويشقى فلان، كل هذا مما لا فائدة فيه وهو العلم المذموم. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير، كما قال والشمس والقمر حسبانا، قال في آية أخرى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا السير كله بأمر الله عز وجل، ذلك تقدير العزيز العليم. تنتبه إن في مثل هذه الآيات يأتي فيها الصفتان: تقدير العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يصد ولا يرد ولا يمانع ولا يخالف، هذا أمره. العليم بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وكثيرا ما إذا ذكر خلق الليل والنهار وذكر، جزاكم الله خيرا، وذكر خلق الشمس والقمر يختم الكلام بهاتين الصفتين: بالعزة والعلم، بالعزة والعلم، كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير إيه؟ العزيز العليم. برضو قال في حاميم السجدة وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير، سبحان الله، ما علاقة العزة والعلم؟ العزيز الذي لا يخالف أمره لا بد أن يتبع، فهو يأمر الكواكب والنجوم والشمس بما يسيرون في منزل ومنازل معينة لا يمكن أن يخالفوا أمره سبحانه وتعالى، كل شيء بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، فله الأمر الكوني القدري الذي ينبغي لنا أن نسلم به، له الإذن الكوني القدري والحكمة الكونية القدرية لا بد لنا أن نسلم به، نحن نعمل على مواقع القدر، فما يأتينا من قدر الله لا نملك أمامه إلا التسليم، كما أن له الأمر الشرعي الديني فهو يأمرنا بطاعة الله وينهانا عن معصيته وجب له التسليم، فالله وحده له الأمر والنهي والسيادة. والأمر هنا ينقسم كما قلنا مرارا إلى قسمين: أمر كوني قدري لا نملك عنده إلا التسليم، وأمر شرعي ديني لا نملك حياله وينبغي أن لا نملك حياله إلا الإجابة والاستجابة لإفعل ولا تفعل، وهي أوامر الله الشرعية الدينية. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هنا ذكر في الآية دي غرض من أغراض النجوم، أن يهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر. الإنسان، العرب كانوا يدرسون مواقع النجوم فيعرف إذا كان النجم على يساره في المكان الفلاني هو متجه شمالا هو متجه جنوبا، فيستطيع أن يتحرك في البر أو في البحر بمواقع النجوم. ولذلك يقول، جاء في الحديث الصحيح، نعم، يقول بعض السلف: من اعتقد أن في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه. ايه الثلاثة اللي انت لازم تعتقد انها موجودة في النجوم وغيرها؟ خلاص، لا، يقول ان الله جعلها زينة للسماء. واحد يجيب آية تدل على انها زينة: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه وحفظا، برضو ذلك تقدير العزيز العليم، في الآية دي برضو العزيز العليم. طيب، ادي واحد، هي زينة للسماء، وايضا رجوما للشياطين كما جاء في سورة تبارك، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر كما جاء في سورة الأنعام. إذن هي زينة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر رجوما للشياطين. إذن غير ذلك لا يكون إلا محرمة، مثل دراسة النجوم وعلاقتها ببعضها والكواكب في محاولة علم الغيب، من الذي يولد اليوم وهذا يولد له ذكر أم أنثى، ومن الذي يموت هذا العام، والحظ والبخت، وكل هذا الكلام هو من العلم المذموم. يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، ما هي هذه النفس؟ آدم عليه السلام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالنفس الواحدة التي خلق منها البشر هي آدم عليه السلام. واختلفوا في معنى فمستقر ومستودع. تعال إلى كلام العلماء، يقول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما كمجاهد وعطاء والنخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم: المستقر في الأرحام، والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر في الأرحام. قالوا: ومستودع، أكثرهم قال في الأصلاب. فالمستقر في الأرحام والمستودع في أصلاب الرجال، في أصلاب الآباء. هذا قول، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. وعلي بن مسعود وطائفة عكس هذا القول، أي أن المستقر في الأصلاب والمستودع في الأرحام. وعلي بن مسعود أيضا وطائفة: فمستقر في الدنيا ومستودع في القبر ثم في الآخرة. كل هذه الأقوال تحتملها الآية. قال سعيد بن جبير، سعيد بن جبير يقول: فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض ومستودع حيث يموت. وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: ومستودع، قال في الدار الآخرة. ويرجح ابن كثير القول الأول، أن المستقر في الأرحام وأن المستودع في أصلاب الآباء. وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر، فأخرجنا به نبات كل شيء. هذا الماء هو رزق للعباد، الله يحيي به الميت الموتى، يحيي به النبات ويغيث به الخلق. ولذلك الماء يسمى الغوث، يسمى الغوث رحمة من الله بخلقه. وفي الدعاء: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، في دعاء الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغثنا، أي أنزل علينا مطرا تحيي به الأرض بعد موتها، فينبت النبات يأكل منه الإنسان والحيوان، ويشرب الإنسان ويشرب الحيوان. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل شيء حي جعلناه من الماء، فأخرجنا منه خضرا، ذلك النبات الأخضر الذي ينبت من الحبة الميتة أو الذي ينبت من النواة الميتة، يخرج نبات أخضر فيه حياة، زرعا وشجرة، زرعا يأتي منه الحبوب وشجرا تأتي منه الثمار، ثم بعد ذلك يقول يخلق فيه الحب والثمر كما قلنا. قال تعالى: نخرج منه حبا متراكبا، زي السنبلة بتاعت القمح، السنبلة بتاعت القمح، الحب يركب بعضه بعضا، يخرج منه حبا متراكبا يركب بعضه بعضا، ونحو ذلك سنابل ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان، جمع قنو، وهي عذوق الرطب، قنوان دانية قريبة تمد يدك فتقطف منها هذا البلح العذب الحلو في أكله، كما قال علي بن طلحة الوالبي عن ابن عباس: قنوان دانية، يعني بالقنوان الدانية قصار النخل، القريبة ده أنواع من النخل يثمر وهو قريب من الأرض، بحيث أنك أنت وأنت واقف كده أو أحيانا وأنت جالس كمان تمد إيدك وتتناول البلح. قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، رواه ابن جرير رحمه الله. وجنات من أعناب، أي ونخرج منه من هذا الماء جنات من أعناب. يقول ابن كثير وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند العرب، التمر والعنب هما أشرف الثمار عند العرب، بل إن بعض العلماء يقول هما أفضل الطعام في الدنيا، خير الطعام في الدنيا بعض العلماء يقول هو النخل، لأن ورد ذكرهما في القرآن أكثر من مرة، هو البلح والعنب. يقول الله عز وجل والزيتون والرمان مشتبها، أي في أوراقه وفي ثماره ولكنه غير متشابه في طعمه، هذا يخرج زيتونا وهذا يخرج رمانا، هذا له طعم وهذا له طعم، مع أن الورق شكله متشابه والشجر شكله متشابه. قال قتادة غير متشابه وغير متشابه في الورق والشكل، قريب بعضه من بعض ولكنه مختلف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. ثم قال عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، أي ونضجه. انظروا الحبة، هذه الحبة، هذه النواة الجافة، كيف يخرج منها هذه النخلة، كيف ينزل منها هذا البلح. انظروا إلى طريقة نمو العنب، كيف كان العنب خشبا لا حياة فيه، العنب ده بيتحط كده وصلات كده معينة شكلة، كيف كان خشبا لا حياة فيه. ثم انظروا إلى أثناء النمو بتاع العنب، فصل الشتاء كيف ينام العنب ويسكن، ينزل كل الأوراق وتراه حطبا أحمر ينام، ثم في فبراير في الربيع كده قبل الربيع بأيام يخرج ويورق ويصبح جنة خضراء. ثم انظروا إلى الثمرة وشكلها وكيفية إنباتها، سبحان الخلاق العظيم، سبحان الله العظيم. نعم. قال البراء وابن عباس والضحاك وغيرهما فكروا، أي فكروا في قدرة الخلق. انظروا، الله عز وجل طلب مننا دوام النظر، طلب منا دوام النظر والتبصر والتفكر في خلق الله، وده عبادة عظيمة جدا، انك انت لا تمر على الاشياء مرا سريعا كده ببساطة، بل لابد ان تنظر في نفسك وفي انفسهم افلا يبصرون، النظر يعني التبصر. انظروا، لان مثل هذه الامور تزيد الايمان وترقق القلوب وترفع من درجة الانسان وقلبه يعني يقترب من الله عز وجل، تزيد الايمان في القلوب. النظر والتفكر، دعانا ربنا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، إن الذين يتفكرون، تفكروا انظروا، كل هذه الأوامر موجودة في القرآن وهي تعني النظر في خلق الله عز وجل، لأنك تشعر أول ما تنظر وتتدبر تقول سبحان الله، فهي تزيدك علما وطاعة وذكرا لله وشكرا لنعمه، تعترف بهذا الشكر بالقلب وتثني على ربك باللسان وتنبعث جوارحك بالعمل طاعة لله عز وجل. عبادة التفكر والتأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. يقولون فكروا في قدرة الخالق من الذي خلق هذا من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال في آية أخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قال هنا إن في ذلكم أيها الناس، لآيات أي دلالات على كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي خلقها بحكمته ورحمته لمين؟ لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. يبقى حين يرى الكافر كل هذه البراهين على وجود الخالق ولا يؤمن بها فليست هذه الآيات رحمة للكافر، إنما هي رحمة لمين؟ زي آيات القرآن بالضبط، هدى ورحمة لمين؟ للمؤمنين. هدى لمين؟ للمتقين. قل هو للذين آمنوا هدى ورحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يعني كما أن آيات الله هكذا للكافرين وهكذا للمؤمنين، أيضا هذه الآيات الكونية تكون للمؤمنين هدى ورحمة، بها يهتدون إلى الله عز وجل ويزيدون إيمانا بتفكرهم وتدبرهم ونسبة ذلك إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وبها يزداد الكافر كفرا حين يجحد. البعض يقول هذه الطبيعة، والبعض يقول المطر ده من النوى الفلانية والنوى العلانية، ولا يرجع ذلك إلى عظمة الله عز وجل وفضله ورحمته بالمؤمنين. فتجد هذه الآيات أيضا هدى ورحمة للمؤمنين، وأيضا تزيد الكافرين كفرا على كفرهم. بعد هذه الآيات التي تقدم قدرته وأدلة عظمته وخلقه، انظروا للآية التالية، ماذا فعل المشركون؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وهو خلقهم، عبدوا الجن مع أن الله خلق الجن. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا أي اختلقوا، تقولوا، كذبوا، تخرصوا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. اللي هو النخيل، يعني يقول العم صن والأب، أي مثل، يعني متشابه وغير متشابه، صنوان وغير صنوان، متشابه وغير متشابه. وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات، تقولوا على الله ونسبوا له البنين والبنات بغير علم. يعني أحيانا، يعني بغير علم دقيق، أحيانا الإنسان يخطئ عن جهل، هذا أقرب للعودة وأقرب للسلامة. إنما حين يكفر عن علم، مثل كفر اليهود، كفروا به حسدا من عند أنفسهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كفر قوم فرعون، فرعون وقوم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكفر هناك كفر بالجهل المركب بعد البلوغ، وكفر الجحود والاستكبار بعد العلم، يعني علموا أن هذا هو الحق وجحدوه والعياذ بالله. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى الله ينزه نفسه عن أن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، سواء البعض قد نسب الملائكة أنهم بنات الله كما حدث من قريش، والبعض عبد عزيرا، والبعض عبد المسيح، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ومن المعروف أن الولد، أن الذي يكون له الولد، الولد هو الذي يتولد من شيئين متماثلين، من مخلوقين متماثلين، فهل الله عز وجل يشبهه مخلوق؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كيف يتخذ ولدا وليس له صاحبة؟ وليس له صاحبة، من أين يأتي بالصاحبة سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ جعلوا لقاء، هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته. الحقيقة أنهم لما عبدوا الملائكة عبدوا الجن، ولما عبدوا عزيرا عبدوا الجن، ولما عبدوا المسيح عبدوا الجن، ولما عبدوا الأصنام عبدوا الجن، لأنه قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. أي أنهم أطاعوا الجن أو أطاعوا الشياطين في عبادة غير الله، فكأنهم عبدوا الجن. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فعبادة غير الله هي عبادة للشياطين التي تزين ذلك وتقرب ذلك للناس والعياذ بالله. وكما هو معلوم من المعبودين من هم صالحون ومنهم من هم غير ذلك، فالصالحون يتبرؤون جميعا من هذه العلاقة لأنهم ما أمروا أبدا الناس أن يعبدوهم، كما يتبرأ المسيح في عرصات القيامة، وكذلك يتبرأ الملائكة بالآية التي قلناها، قالوا سبحانك بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمن، أي ما أمرناهم أن نحن ننزهك أن نأمر الناس بأن يعبدوك، ونحن وظيفتنا الملائكة هي عبادتك وحدك، لا يفترون عن عبادته أبدا ولا يستكبرون عليهم السلام. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا كله من تزيين الشيطان، وهو في عرصات القيامة سوف يتبرأ ممن اتبعوه وممن عبدوه من دون الله في خطبته العصماء التي فيها يتبرأ من هذا الأمر، ويقول أنتم الذين اتبعتموني وأنتم الذين أضللتم أنفسكم وأوردتموها موارد الهلاك والدمار والخسران. نعم. وقال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أن إبراهيم كان يعبد الملائكة، مع أن إبراهيم كان يعبد الأصنام، أبو إبراهيم كان يعبد الملائكة وكان يعبد الأصنام، لكن إبراهيم يقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لو جيت لأي مشرك يقول لك إزاي نعبد الشيطان، أنا لا أعبد الشيطان وأنا حتى ما بنعبدش، ده أنا بندعوه بنقول بنتوسل إليه إن هو يكون وسيلة بيني وبين الله، تقول له الدعاء هو العبادة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ده حديث ضعيف، الدعاء هو العبادة، فالذي يدعو غير الله يعبده، والله سمى عبادة غير الله كفرا وكانوا بعبادتهم اللي هو بدعائهم كافرين. فالذي يعبد غير الله إنما يطيع الشيطان، إنما يطيع الشيطان ويعبد الشيطان. والملائكة كما تقولنا تقول يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هنا بقى في الآية يقول بقى توضحت ايه، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وهو قد خلقه فهو الخالق وحده لا شريك له. شوف علاقة الخلق بالعبادة، انظر في القرآن كده وانت بتقرأ تدبر تجد أنها علاقة وثيقة، الخلق من مظاهر الربوبية والعبادة هي مظاهر الألوهية، التوحيد، توجيه العبادة وصرفها لله وحده، العلاقة بينهم علاقة مهمة جدا، أي أن الخالق هو الذي يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، برهان عظيم من براهين العبادة ودليل عظيم من أدلة التوحيد توحيد الألوهية الخلق. فإذا كان هو الخالق وأنتم معترفون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كيف تصرفون العبادة لغير الذي خلق؟ ألا يعلم دايما الخلق مقترن بالعبادة ومقترن بالعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فتنتبه إلى هذا المثلث العظيم، الخلق العبادة العلم. فأنت لازم تعرف أن الخالق هو الذي أحاط بكل شيء علما، وأن الخالق هو الذي ينبغي أن يعبد وحده. هذه هذا مثلث مهم جدا في صفات الله عز وجل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. الله تعالى ينبه على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قال من اليهود في عزير، ومن قال من النصارى في عيسى، ومن قال من مشرك العرب في الملائكة أنهم بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وخرقوا، خرقوا يعني تقولوا، يعني تخرصوا، يعني ائتفكوا، يعني كذبوا، ادعوا أن له بنين وبنات بغير علم. وضعوا كما قال قتادة، كما قال الضحاك، وقال السدي قطعوا، قال ابن جرير إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم وهو وحده المتفرد بخلقهم بغير شريك ولا معين ولا ظهير. كيف تعبد الملائكة وكيف تعبد الأصنام وكيف تعبد عزيرا وكيف تعبد المسيح وهم كلهم مخلوقون والله هو الذي خلقهم ورزقهم وعلم أحوالهم وأحاط بهم علما؟ يعني هذا يعني مهم جدا، التطويل في مسائل التوحيد ومسائل الشرك، لعلك توفق في أن يهتدي بعض الناس على يديك. نعم. ينبغي لمن كان هذا إلها، ينبغي لمن كان هذا إلها، الخلق والرزق والتدبير وإحاطته بكل شيء علما وتصريف الأمور، ينبغي أن يعبد وحده لا شريك له، فكيف ينسب له البنون وينسب له البنات وينسب له الصاحبة؟ وكل هذا بغير علم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال سبحانه وتعالى ينزه نفسه ويقدسها عن أن يكون له ولد وهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الظالمون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. بديع السماوات والأرض، بديع أي خلق السماوات والأرض وأبدعهما على غير مثال سابق، ولذلك سمي المبتدع مبتدع من هذا، أو المبتدع في الدين الذي يحدث في الدين ما ليس منه اسمه مبتدع. كذلك هو بديع السماوات والأرض، ليس للمبتدع في الدين سنة حتى يبتدع، يعني لا يبتدع في الدين يعني يحدث في الدين شيئا ليس له فيه طريقة قبل ذلك ولا سنة. هنا بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومصورهما وبارئهما على غير مثال سابق، يعني لم يكن هناك خلق للسماوات والأرض قبل ذلك حتى يخلق السماوات والأرض بعده، لا هو خلقهما على غير، قال لهما كونا فكانا على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد، أنى بمعنى كيف، ولم تكن له صاحبة، والولد يأتي من زوج وزوجة متماثلين في الصفات، ولم يكن له صاحبة، فالله تعالى لا يناسبه شيء، ليس كمثله شيء، لا يشابهه شيء من خلقه حتى يكون له ولد أو تكون له صاحبة، فهو خالق كل شيء فلا صاحبة له ولا ولد له، لأنه هو الخالق، إذا كان له صاحبة لابد أن تكون قد خلقت هي الأخرى واتصفت بصفات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو المتفرد وحده بالخلق. هو المتفرد وحده بالرزق والتدبير والتصريف، هو المتفرد وحده بالربوبية الذي ينبغي أن يفرد وحده بالإلهية سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الجبال وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا أمر عظيم وفرية عظيمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الله عز وجل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، الخلق والعلم، الخلق والعبادة. الخلق يقتضي أن يعبد وحده، والخلق يقتضي أنه أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أحاط بكل شيء علما، هو بكل شيء خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. عايزك تتتبع في القرآن كده صفة الخلق تقرنها بصفة العلم وصفة العبادة ووجوب العبادة، صفة العلم ووجوب أن يعبد وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم الذي ربكم بالنعم رزقا وخلقا، قبل ذلك خلقا من أعظم النعم نعم الله عليك أن خلقك. الرب ربوبية، المنعم، السيد المالك، رباكم بالنعم خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا وغير ذلك من الأمور. ذلكم الله ربكم، الله يبقى لابد أن تتخذه إلها وحده، بما أن إذن بما أنه هو المربي، هو المنعم، هو الخالق الرازق المصرف لشؤون الكون والعليم، إذن لابد أن يكون هو المعبود بحق وحده، فلا يسأل غيره ولا يلتمس نفع من غيره ولا يلتمس نفع من غيره ولا يلتمس كشف ضر من غيره ولا يتوكل إلا عليه ولا يلتمس الرزق إلا منه ولا يرجى إلا هو ولا يخاف من عذاب إلا من عذابه ولا يطاف إلا حول بيته ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له. كل العبادة ينبغي أن تصرف له وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، خالق كل شيء كما مره فاعبدوه. يبقى أنت لما أسألك لماذا تعبد الله تقول لأنه خلقني وهو أعلم بي، إجابة تأخذ عليها الدرجة النهائية، أعبد الذي خلقني، خالق كل شيء فاعبده، وكل ما سواه مخلوق، كيف أعبد مخلوقا هالكا؟ هذا دليل على العقل. لماذا تعبد الله؟ لأنه هو الذي خلقني وخلق كل شيء، لا أعرف خالقا غيره، إذا ظهر خالق غيره أعبده، ما فيش قضية سالمة له وحده عز وجل. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يا أخي اعبد الذي لا تدركه الأبصار. طب هنعرف لا تدركه الأبصار إزاي؟ يبقى هل أحد يتصف بهذه الصفات، صفة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ تعالى ذلكم الله ربكم الذي خلق كل شيء وليس له ولد ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء. أيتخذ من الشيء الذي خلقه صاحبة أو ولدا؟ لا يمكن، حاشا لله. فاعبدوه أي وحدوه وحده لا شريك له، أقروا له بالوحدانية وأنه لا معبود بحق إلا هو، ولا ولد له ولا بنات له ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل له، وهو على كل شيء وكيل، حفيظ ورقيب، يدبر أمر كل شيء في الكون، وكل ما سواه يحتاج إلى تدبير من الله، يرزق كل من سواه، وكل من سواه يحتاج إلى رزق منه. يا سلام. هو الذي يكلأ المخلوقين بالليل والنهار سبحانه وتعالى. هنشوف كلام هنا عن وهو على كل شيء وكيل، أي جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبير الله خلقا وتدبيرا وتصريفا. ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون تمامه واستقامته وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل. فأنت وكلت، ولله المثل الأعلى، وكلت شخصا يقوم بمهمة بالنسبة لك، كلما بذل هذا الشخص جهدا في سبيل أن يخرج العمل على ما تريد أنت كلما كان وكيلا محترما، مش كده ولا لا؟ يقول الشيخ السعدي: من المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون تمامه واستقامته وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل، فوكالته ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالة الخلق وكالة نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله. أما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله، لا يمكن لأحد أن يعقب عليه، ولا يرى في خلقه خللا ولا فطورا ولا في تدبيره نقصا ولا عيبا. ومن وكالته أنه توكل ببيان دينه سبحانه وحفظه، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم. هذا معنى الوكيل، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. فيها أقوال للأئمة السلف: الأول، لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد، كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد كذب على الله، فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، رواه ابن أبي حاتم. وثبت أيضا في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وخالفها ابن عباس فقال بإطلاق الرؤية، أن الرؤية دي مطلقة، وعنه أن رسول الله رآه بفؤاده مرتين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وقال ابن أبي حاتم أيضا بسنده عن إسماعيل بن عليا يقول: لا تدركه الأبصار، قال هذا في الدنيا، أي أنه يرى في الآخرة. وقال آخرون: لا تدركه الأبصار، أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. يبقى لا تدركه الأبصار عموم لكل الأبصار، أبصار المؤمنين مخصوصة بقى، متى تدركه وتراه، متى تراه في الآخرة. وقال من أصحاب اللي هم المعتزلة بقى، قالوا: لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخلفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، فإن أهل السنة والجماعة على أن الله يرى في الآخرة بدلالات كثيرة، منها قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، لا يكون لهذه الآية معنى إلا إذا كان المؤمنون يرونه. يعني دي عقوبة، أن الكافرين والمنافقين محجوبون عن رؤية الله في الآخرة. هل يكون هذه العقوبة معنى إلا إذا كان المؤمنون يرونه؟ طبعا حاشا لله أن يقول كلاما بلا معنى. ما احنا جايين اهو. فدل قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات، أي في عرصات القيامة، وفي روضات الجنات في كل يوم جمعة. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقيل المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك. يبقى احنا الأول نقول لا يرى في الدنيا، اتفقنا، ويرى في الآخرة. طيب حين يقول بقى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تدركه، يعني يبقى الكلام عن الآخرة بقى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي أن الأبصار تراه ولكن لا تدرك كنهه ولا حقيقته سبحانه وتعالى. كما يقول الأخ الفاضل هناك فرق بين الرؤية وبين الإدراك. يقول العلماء لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فالإدراك أخص من الرؤية وهي أعم، ولا يلزم من نفي الأخص اللي هو الإدراك انتفاء الأعم وهي الرؤية، فأنت قد ترى الشيء لكن لا تدركه ولا تحيط به. يبقى هناك شيء اسمه الرؤية وهناك شيء اسمه أن تدرك، فالأبصار لا تدرك الجبار سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الآخرون اختلفوا في هذا الإدراك المنفي، ما هو لا تدركه الأبصار، يعني قالوا لا تعرف حقيقته، فإن حقيقة الله لا يعلمها إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر لا يدرك حقيقة القمر ولا كنه القمر ولا ماهيته العظيمة. وماهية الله العظيمة الأعظم أولى بذلك، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وقال آخرون الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة أخص من الرؤية. قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة ولا عدم القدرة عليها، لا يلزم منها عدم الرؤية، كما لا يلزم من إحاطة العلم عدم العلم، فالله قد أحاط بكل شيء علما، فأنت أحيانا تعلم شيئا لكن لا تحط به علما، فالعلم شيء وإحاطتك بالعلم شيء. قال تعالى ولا يحيطون به علما، مع أن الله أمرنا أن نعلمه، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أنت تعلم هذا شيء، تعرف ربك هذا أمر، تعلمه هذا أمر يعينك على عبادته سبحانه وتعالى، لكنك لا تحيط به إيه؟ لا تحيط به علما. تعرف التفسير اللي قال ده، لكن لا تعلم تأويل الله من كل الحقيقة، الحقيقة لا تعلم حقيقة ما يقوله ليلى. وفي صحيح مسلم لكنك لا تحيط، ترى القمر لا, لا, لا, لا تحيط بالقمر ولا تدرك حقيقة القمر. وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى في فرق بين الثناء وبين إحصاء الثناء على الله. الثناء رسول الله يثني على ربه ثناء أعظم من أثنى على الله رسول الله في الكون، ومع ذلك هو يقول لربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو يثني لكنه لا يحصي ثناء. أنت سترى الله في الآخرة أيها المؤمن لكنك لا تحيط به ولا تدركه سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا يلزم منه عدم الثناء بل عدم إحصاء الثناء عليك. وعن ابن عباس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا يحيط بصر أحد بالملك، ده الكلام تمام، لا يحيط بصر أحد بالملك، فأنت ترى الله لكنك لا تحيط به سبحانه وتعالى. لا يدركه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير أو ورد في تفسير هذه الآية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا قال أو أبو سعيد لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي وابن أبي حاتم وابن مردوي والحاكم في مستدركه من حديث الحكم ابن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية لا يقوم له شيء. دول ناس قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه بعينيه اللي هو القول الأضعف رآه في الإسراء والمعراج بعينيه. فاحتج عليه من قال هو الذي قال لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. احنا قلنا الصواب إنه رآه بإيه؟ بفؤاده بقلبه. هنا ما قالوا لا ده رآه بالعين. ولكن في قوله لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار قال لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية لا يقوم له شيء. وهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. ومعنى هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق فكيف يرى. نعم رآه بقلبه سبحانه وتعالى. نعم هذا يعني شف نور الله عز وجل بقلبه عز وجل يعني مثل أن تؤمن مثل أن تؤمن بقلبك مثل أن ترى بالمنام. الله عز وجل يعني الرأي الراجح أنه يرى في المنام الله يرى في المنام أخذ بالك كما أن النار ترى في المنام. فأمر القلوب أن أن أن أن يصل درجة البصيرة في القلب عندك إنك أن ترى الله ببصيرتك هذا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خليكم معي. وفي الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا يا موسى إنه لا يراني حي قال يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده أي تدعثر. وقال تعالى فلما تجلى خليك معايا أستاذ وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك أي من أن أقول إني أريد أن أراك وأنا أول المؤمنين. تفضل. طيب وأنا أول لا ده في الآخرة الآخرة ما فيش خلاف أن المؤمنين سيرون الله في الآخرة إلا إيه إلا عند المعتزلة. قال تعالى خليك معي لسه يا شيخ ونفي هذا الأثر للإدراك الخاص لا ينفي للرؤية يوم القيامة يتجلى الله لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت يبقى احنا عندنا قولين في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. القول المرجوح أنه رآه بفؤاده لكن لم يدركه اللي هو الأثر اللي قلنا له. وأن القول الراجح أنه رآه بقلبه. والجميع متفقون أنه سيرى في الآخرة سبحانه وتعالى فيما عدا المعتزلة وهم الفرق الضالة الذين قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا وتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها علما ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير: اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخبار عن لقمان لما وعظ ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة واثن اللهم مقام محمد. قول الله عز وجل عند السعدي بقى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط بحقيقته وماهيته العظيمة أبصار أحد من خلقه. قال: لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه، وإن كانت تراه في الآخرة وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فهي من أعظم متع أهل الجنة. فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بذاتها بل يثبتها بالمفهوم. ده كلام جميل. ربنا بيقول لا تدركه الأبصار، لو أراد لا تراه لقال لا تراه الأبصار، لكن قوله لا تدركه مفهوم المخالفة أي تراه دون إدراك. يعني الآية نفسها سبحان الله ما في مبتدع يحتج بآية إلا إذا كانت الآية حجة عليه. ما في مبتدع يحتج بحديث إلا إذا كان في الحديث الرد عليه. هنا قالوا ربنا بيقول لا تدركه الأبصار، ما حدش هيشوفه لا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله، لا تدركه الأبصار، شوف التعبير، لا تدرك حقيقته ولا تحيط به، هذا يعني أنها تراه، لأنه لو أراد نفي الرؤيا لقال لا تراه الأبصار. فمفهوم المخالفة يثبت أن الناس في الجنة، أن المؤمنين في الجنة وفي عرصات القيامة سيرونه لكنهم لن يدركوه. نعم. فإنه إذا نفى الإدراك وهو أخص أوصاف الرؤية دل ذلك على أن الرؤية ثابتة وإلا كان نفاها. فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار، فعلم أنه ليس في الآية حجة للمعطلة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم. وقوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وأحاط سمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية وأحاط بصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها. ولذلك قال وهو الله، شوف دايما الصفات تناسب الآية، الصفات اللي في الآخر، وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبرته ودق دق صار دقيقا حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن سبحانه وتعالى. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، يوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، غير حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها إن الله يقدر على عبده المؤمن الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها، يكرهها العبد ويتألم منها ويدعو الله أن يزيلها عنه، لعلمه لعلم الله أنها أصلح لدينه وأن كمال هذا الدين متوقف عليها. فأنت قد يبتليك بشيء وأنت تكره هذا البلاء وتدعو الله أن يزيله وأنت لا تدري ولا تحتسب أنه يؤدي إلى كمال دينك وأنه خير لك ومصلحة لك. فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين، سبحان الله العظيم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.